زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام زادت بك غسل الكرام الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن أحد القراء العظماء في القرن العشرين، وهو من الرعيل الأول، هو فضيلة الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. ولد فضيلة الشيخ في قرية اسمها القيطون بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية في شهر إبريل في عام 1927 في أسرة ريفية بسيطة، وكان والده يحفظ القرآن الكريم، فحفظ القرآن الكريم على يد والده وأيضا على يد فضيلة الشيخ إبراهيم موسى. ثم تعلم بعد ذلك الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي القراءات، تعلم القراءات على يد الشيخ إبراهيم بكر بقرية اسمها كفر أيوب ببلبيس بالشرقية. وفي خلال 6 سنوات تعلم الشيخ القراءات 7، ثم تعلم طيبة النشر في القراءات 10، ثم بعد ذلك تعلم الشواذ من القراءات. انتقل الشيخ إلى محافظة القليوبية في مدينة كفر شكر عام 1960، وهناك بدأت شهرته في تلاوة القرآن الكريم، وانهالت عليه الدعوات لإحياء الليالي بالقرآن الكريم. وفي نفس العام 1960 تقدم للإذاعة فاعتمد قارئا بها. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونه حجابا لقد كان صوت الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي صوتا جميلا متميزا، وكان متمكنا في أدائه وطريقته في القراءة، وكان يمتاز بالنفس الطويل ومساحة الصوت الواسعة، وهبه الله حنجرة ذات طابع جميل ونبرة متميزة، وله طريقة جميلة في التجويد. ولقد شب الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي على سماع العظماء من عمالقة التلاوة حتى أصبح واحدا من هؤلاء العباقرة وهؤلاء العظماء في دولة القرآن الكريم، لكنه ظلم فلم يأخذ حقه في الإعلام ولا في الإذاعة، ولم يسمع عنه أحد إلا قليل من بعض السامعة، لكن الذي يعرفه ويسمعه لا يمكن أبدا أن ينسى صوته وأداءه الجميل وبراعته في تلاوة القرآن الكريم. توفاه الله يوم 8/3/1990، فرحمة الله على هذا العبقري المتميز فضيلة الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. إذا بلغت التراقي وعن صوت الشيخ وأداؤه يحدثنا فضيلة القارئ والمبتهل هاني زيتون خبير الصوت والنغم القرآني. عمنا الأستاذ السعيد عبد الصمد الزناتي هو قارئ مدرسة، هو قارئ مدرسة، ومدرسة خرج منها عمالقة تفرع منها مدارس أخرى. على سبيل المثال مدرسة عمنا الشيخ محمد أحمد شبيب، على الرغم من الصغر الفترة الزمنية بينه وبين عمنا الشيخ الزناتي، إلا أنه كان من القراء اللي تأثروا بمدرسة عمنا الشيخ الزناتي، وقدر بعد كده عمنا الشيخ شبيب أنه هو يكون له الطريقة المستقلة. أيضا من القراء اللي تأثروا بمدرسة عمنا الشيخ الزناتي الأستاذ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور. الشيخ الشحات محمد أنور طبعا ده قامة كبيرة، قدر أنه هو يعني ياخد الجوابات المميزة في تلاوات عمنا الشيخ الزناتي. على سبيل المثال عندنا في سورة القصص وأوحينا إلى أم موسى في بمقام الرصد، شوف الطريقة الزناتية أو الطلعة الزناتية بتاعت عمنا الشيخ، يقولك إزاي: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. شوف حتة المد المنفصل ده، ها الطلعة دي، طلعة الجواب دي من ميزات عمنا الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي. بفضل الله له تلاوات جميلة جدا وتسجيلات في محافل واستوديوهات، حاجة فعلا أنا يعني بشجع القراء الصاعدين إن هم يتعلموا وياخدوا النواحي الفنية الدقيقة دي من مدرسة عمنا الشيخ السيد عبد الصمد الزناتي. في برنامج السميعة عندنا مواهب على الطريق، مواهب في تلاوة القرآن الكريم ومواهب في الابتهالات الدينية. تعالوا نشوف النهاردة موهبة اليوم. الله أكبر جند الله قالوها، الله أكبر نصر الله يتلوها، الله أكبر جند الله قالوها، الله أكبر جاء النصر يتلوها. الله أكبر جاء النصر يتلوها، عبروا فكانوا أسودا عنا